إن شاء الله، ولكن هل لا يوجد هناك أي أمور أخرى تترتب على كفر الإنسان إلا هو حد القتل؟ كيف؟ شخص كفر. يعني إحنا لا نحكم على إنسان، يعني لا تقول أننا لا نستفيد إذا حكمنا على شخص بأنه كفر أو كفر. معليش نفهم كلامك. نعم. إلا إذا كان هناك حكومة إسلامية بحيث أن تطبق الحد. نعم. وهل أنه هل ليس هناك أي أمور مترتبة على الكافر في حياته العملية غير أنه إذا أقيمت إقامة الحد؟ بلى، بس مين يبدأ يحكم قبل بعد منه بيجي إقامة الحد كما ذكرنا؟ وليس هذا موضوعنا. نعم. موضوعنا الآن من الذي سيحكم أنه فلان كفر؟ مثلا لا سمح الله رجل متزوج بنت فلان مسلم، بدل يقول انه كفر حتى ايش نسحب بنتنا من عنده، هذا صحيح، لكن من الذي يحكم بانه كفر؟ زيد وبكر وعمر ام اهل العلم؟ اهل العلم اذا هم الذين يحكمون. اما نفسح المجال لطلاب العلم مهما كانت سويتهم هبوطا وارتفاعا أن يطلقوا الأحكام، وهذا واقع، وما أظن أن خافي عليكم إطلاق كلمة التكفير بيقولوا عنها بسوريا بالكوم بالجبل، يعني هذا خطر كبير جدا، ولذلك الأمر فيه خطورة، وخاصة إذا ذكرنا قوله عليه السلام من كفر مسلما فقد حار الكفر على أحدهما، وفي الرواية المشهورة فقد كفر. إذا الكلام يكون عالي، إذا نحن ليكن وظيفتنا الآن شيئان، أولا طلب العلم، والآخر تبليغ العلم، كما قال عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وأنا أعتقد أن طلاب العلم اليوم لو أنهم أوقفوا أنفسهم وكرسوا حياتهم لدراسة السنة وتمييز صحيحة من ضعيفة، مساينين بذلك بأهل العلم القدامى بخاصة، لكفاهم ذلك علما ولشغلهم عن الخصامات أو الخصومات والمنازعات القائمة اليوم بين الجماعات الإسلامية. أظن الآن وصلنا إلى نهاية الجواب إن شاء الله. غيره.